بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الشورى. وانتهينا في المرات السابقة من الكلام عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال باقي هذه الدروس. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الدروس إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولمن صبر وغفر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى الإنسان بيحتاج إلى مجاهدة النفس، وكذلك السبيل للإنقاذ والسبيل للنجاة هو بالتقوى والصبر، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيضا من هذه الدروس المستفادة، ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى. ورؤية مآل الأشقياء دايما حافز ودافع أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، فالأمر لا يحتاج إلى مجازفة أو مغامرة، الأمر لا يحتاج إلى مجازفة أو مغامرة. وهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى أرانا ما سنلقى يوم القيامة وما سنتعرض له يوم القيامة. دائما لما نيجي نقرأ عن الآخرة وعن هذه التفاصيل، اعلم أن ذلك من رحمات الله سبحانه وتعالى بنا، يعني هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى. ربك رحيم جل في علا، من رحمات سبحانه وتعالى أنه أرانا هذه الصور. ولما أنا أفكر كده، لماذا أرانا الله تبارك وتعالى هذه الصور التي سنتعرض لها يوم القيامة؟ قلنا عشان يبقى فيها الحث وتحريك العبد ألا يواقع هذا العذاب. دول يا ترى لماذا حيكبوا على وجوههم في النار؟ ما هي الأسباب التي خلاها يكبون على وجوههم في النار؟ وبالتالي عشان أنا أحضر ذلك الأمر، أحضر هذا الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما أرانا هذه الصور ومآل الأشقياء، يبقى حتى لا نكون من هذه الطائفة، حتى نستقيم ولا نتمثل هذه الطائفة، لا في خلق ولا في سلوك، لا في خلق ولا في سلوك، ينبغي أن نكون من الظالمين. وإحنا مرت علينا الآيات، ويوم يعض الظالم على يديه، يعني الظالم هيبقى حاله إزاي؟ انظر بقى إلى حالي، حال الظالم. طب إيه المطلوب؟ يبقى ألا أكون من هذه الطائفة، يبقى ألا أكون أنا الظالم، يعني المطلوب أن أنا ألا أكون هذا الظالم الذي سيعض على يديه يوم القيامة ويظهر الندم والتأسف، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. لما نيجي نقرأ آية، مش آية بتقرأ وبالتالي حنمر من هذه الآية لغيرها، لذا لابد أن أنا أقف مليا مع تلك الآيات. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بي أن الله تعالى أرانا يعني كيف سيكون حال ذلك الظالم. طب يا ترى الظالم ده إلا أوصلوا لهذا الأمر، إلا أوصلوا، يبقى كان ظالما لنفسه، لم يستقم على أمر ربي سبحانه وتعالى، كان مفرطا، كان غافلا، كان متكاسلا عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، يبقى مضى في حياته يعني هائما على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا يعني هذه مقارنات موازنات، عشان لو إنسان غفل يبقى هذه عندك المقارنة وهذه الموازنات. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، سؤال مطروح. يبقى ده أساسا بيستثير النفس من الداخل، السؤال ده هي بتستثير النفس من الداخل، فعلا يا ترى مين اللي يكون على الهدى، اللي استقام على أمر ربي ولا اللي هو كان في لهو ولعب وكان في غفلة وتكاسل وبالتالي لم ينشغل بطلب الآخرة. يبقى دي كلها بتستثير الإنسان من الداخل، وبالتالي على ذلك هنجد أن حوارات داخلية تتم في داخل الإنسان من خلال هذا العرض. ولذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما أرى دائما لما تيجي تقرأ الآيات عن الآخرة قف مليا كده، قف مع مليا مع الآية، ماذا تقول الآية؟ طب إيه التوجيه والإرشاد اللي بتوجهه لي؟ يبقى إيه التوجيه والإرشاد؟ ما هي النصح الموجه الي من خلال هذه الايات؟ مش ايات بقى هنقول ان هي بتبين لنا مقال الاشقياء وانتهى، يعني طب يا ترى ليه بتبينه لنا؟ حتى لا اكون انا من الاشقياء ولا تكن انت من الاشقياء، عشان احنا نجتنب الاسباب التي من خلالها يبقى اوردهم ربنا سبحانه وتعالى النار. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، ده الاضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى قلبي لابد ان يكون معلقا بالله، يبقى قلبي كده لابد ان يكون معلقا برب سبحانه وتعالى بهذه الهدايه والاضلال. قلوب العباد بين اصبعين وصبر الرحمن قلب واحد يقلبها يصرفها كيف ما شاء. ايه المطلوب؟ يبقى الدعاء المستمر والتضرع المستمر يا رب سبحانه وتعالى. قال لا ازغ بعدما هدانا ربنا سبحانه وتعالى صراط المستقيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يبقى الزاغ والضلال اهو، يبقى نجد انحراف في القلب او استقامه هذا القلب. يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى عارفين الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وإن الكلام ده بيبقى إما انحرافات عن بالقلب أو استقامة القلب. القلب يبقى القلب، وبالتالي يبقى اهتمامي كله هنصب على قلبي، اهتمامي كله هنصب على قلبي. ألا إن في الجسد مضغة كما قال وكما نبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مضغة كده، إن صلحت صلح الجسد كله، فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تنبيه يعني صريح جدا، ويعني طب أنا أغفل إزاي عن قلبي؟ إزاي أغفل؟ فأنا بهتم دايما بالظاهر، أهتم بالمظهر الخارجي، لكن ده القلب ده هو المحرك لكل هذه الأعضاء الموجه لها، وبالتالي ده يتطلب أن أنا يبقى ده محل القيادة لكل الأعضاء. يبقى لابد أن أنا أهتم بمن يقود هذه الأعضاء، من يقود هذه الأعضاء. إن كان القلب هو القائد لهذه الأعضاء فلا بد أن أنا أنتبه. فمن يقود هذه الأعضاء؟ نقول القلب. يبقى لا بد أن احنا أن نهتم بالأصل بقى، نهتم بهذا القائد الذي يقود هذه الأعضاء. إن كان القائد بقى على استقامة هتستقيم الأعضاء. طب القائد احنا اخترنا قائد كده فاسد عنده شوائب أو موانع بتعوق سيره في هذا الطريق المستقيم، يبقى هتبقى أيضا الأعضاء أو الجنود هتبقى تابعة لذلك القائد. فلذلك الإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني هل إلى مرد وأصروا ندامة لما رأوا العذاب، يا صاروا ندامة لما رأوا العذاب. وإحنا استمعنا للآيات، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس قالوا ممتى الكلام دوت؟ لما شهدوا، لما أصبح ذلك الغيب شهادة، وده ما ينتفعش. يبقى ده اللي بنقوله الإيمان الاضطراري، لكن ده إحنا عايزين الإيمان الاختياري. يبقى أن تؤمن بالغيب، لم نرى ذلك الغيب ولم نشاهده، ولكن إحنا رأينا ذلك من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه ومن خلال ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد نحن من الغيب، لو أصبح الغيب يبقى شهادة، عند ذلك لا ينتفع الإنسان بإيمانه، لا ينتفع الإنسان بإيمانه. يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما بلت علينا الآيات. يعني فرعون يعني لما آمن لما أدركه الغرق يبقى عند ذلك نطق بالشهادة، ولكن طبعا ده بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. يبقى أنا عايز أكون أنا اللي أطلب المطلب ده، يبقى أنا أستفيد أتعظ وأعتبر بما هذا المطلب الذي رأيناه. يبقى دي مشاهد حية، احنا عايزين نصل ان دي تكون مشاهد حية فعلا رأيناها، فرأينا ذلك الظالم كيف يطلب ان يعود مرة ثانية للدنيا لكي يستأنف الحياة وعلى الاستقامة على امر ربي. طب انا لو انا شفت المشهد ده امامي هرجع على طول مباشرة كده وادقق النظر في احوالي في سلوكياتي، هادقق النظر في خطواتي. فلكن انا تمر علي كده وانا امر على نفسي وامر عليه الاول، يبقى على ذلك نقول دي من سفاهة الإنسان ومجهالة هذا الإنسان أنه لم يعتبر ولم يتعظ بما حدث لمن قبله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ده يعني مطلبهم بقى إنه يعني بيشوفوا هل في مسلك أي طريقة عشان ينقذوا مما هم فيه. ولكن طبعا يعني إن الظالمين في عذاب مقيم، عذاب دائم لا ينقطع، عذاب دائم لا ينقطع. يبقى الإنسان بتمر عليه لحظات كده لما بينظر يعني ده الإنسان لا يتحمل الأثر الناتج عن النار، لا يتحمل. لو الواحد وضع وعاء كده على النار لا يستطيع حمل هذا الوعاء بيديه يعني مباشرة كده، لكن ده بيبقى في حائل. وحتى نجد ان حرارة يعني هذا الجسم بينقل عن طريق هذا المانع ونشعر به. طب لو احنا مسكنا هذه الاثر يعني هذا الوعاء لما تأثر بهذه النار فاصبحت الحرارة الوعاء ده شديدة، احنا لا نستطيع ابدا لحظة يعني امسك ذلك الوعاء، لا استطيع لحظة. فضلا بقى ان هو الانسان يعني هيكب في النار والعياذ بالله. فنجد في امور كثيره جدا في حياتنا هتذكر الانسان، والمفترض ان هي ما تمرش علينا هكذا، تمرش علينا ابدا هكذا. شفنا الزيت المغلي، شفنا الماء المغلي، شفنا كل الامور ده. هي يا ترى انا اقدر امسك الوعاء اللي فيه الزيت المغلي كده بيدي بلا حائل، فضلا ان احنا يكب يصب علينا او ان احنا نغمس فيه. يعني امر دايما كده في امور في الدنيا بتذكرنا. فانت ما تفصلش ما بين الدنيا والاخره، ما تفصلش. اللي احنا دايما بنفصل ممكن تمر لحظات كده الواحد ينسى ويمسك مثل هذا الوعاء بحائل يعني رقيق ضعيف فبتنتقل حراره فالانسان لا اقوى ابدا لنا، ولكن بتمر علينا الامور ديت. لا ده انت تتذكر كده يعني قال لا تنفروا في الحرق والنار جهنم اشد حرا. يعني بيربطنا الآيات بتخلينا إزاي أربط ما بين الدنيا والآخرة. كل إحنا أمر ممكن نتألم به في الدنيا تذكر دايما عذاب الآخرة، تذكر حتى لو كان يعني عبارة عن مرض زي وجع الأضراس وجع الكلى وجع كذا الواحد بيتألم منه، لو لم يكن عذاب أهل النار إلا بذلك ده عذاب شديد جدا. يعني عذاب شديد لما نجد كده ان يعني الـ مثلا الـ وصل الامر الى العصب في السن او في الاضراس ده، هي نجد امر مؤلم جدا مؤلم. يبقى الواحد مش عايز مثلا يقوم بازاله الضرس ده عايز يزيل دماغه كلها من شده طبعا يعني الالم اللي بيشعر به لما يجي المغص الكلوي ده، شده ما بعدها شده. واحد يعني لو استطاع ان هو يعض في الارض هيفعلها من شده الالم ده. لو ممكن عذاب النار الا بذلك ده عذاب اليم. فكل شيء احنا ممكن نتالم منه تذكر دايما عذاب الاخره. لما بيمر علينا بقى يوم فيه حر شديد جدا تذكر ايضا عذاب الاخره. ده عباره عن نفس ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لي النار يعني ادي نفسي نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نفس الصيف ده يعني اشد ما نجد من حراره، نفس الشتاء اشد ما نجد من زمهرير، لان النار دايما مش هنقوله بقى بالنار، لا شوف اليوم اللي فيه صقيع شديد جدا ده يعني ايضا ده من عذاب النار، يعني ده عذاب النار هيكون بالزمهرير، البروده الشديده جدا، يعني البروده الشديده جدا. فعلى ذلك يبقى بالحرارة الشديدة والبرودة الشديدة جدا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يبقى اللي هي الحرارة الشديدة أو الزمهريرة البرودة الشديدة، ده كله عذاب يعذب به أهل النار. فلما تمر علينا الأمور دي مفترض إن احنا ما تمرش علينا كده، أي شيء أنت بتتألم أو يعني ممكن إن احنا نتألم منه أو إن احنا يعني لا نتحمله يعني من هذه الأمور، يعني لما الواحد بيقف كده أمام الأفران، فران بتاعت الخبز، بتشوف أنت العيش مثلا بيوضع في مكان ويخرج من مكان آخر، ودي مسافة ضئيلة جدا، ده الواحد لو اتحط فيها صعبة جدا. طب لو امتدت أكثر من ذلك، لو كان بقى كيلومترات، يبقى أمر غير محتمل، أمر غير محتمل، لدى النار عذابها أشد من ذلك بكثير. أمور إحنا بتمر علينا، بس إحنا مش بنربط الدنيا بالآخرة. عرفنا إحنا نربط الدنيا بالآخرة، هتتأمل هذا الأمر. لو كان في حديث النفس كده، النفس بتحرك الإنسان نحو شر، هنقلع عنه، هنقلع عنه المنظر ده، هيكفينا إن أنا أقلع عن ذلك الشر. يبقى لو في حديث نفس أنا هأقوم بطرده بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا منظر فظيع. يبقى الشر ده يبقى ده نتاج ان احنا نصل لهذا المآل، فلذلك انا هتراجع تماما، هتراجع. فكل امر احنا بنمر به زي ما احنا بنشوف مثلا طبقه الاسفلت وتوضع على البتاع ده، لما الاسفلت القطران ده هو تصب على الانسان، يبقى سراويل الانسان او يصب عليه، ده احنا لا نتحمله، لا نتحمله لما يغلي كده ويصب، لا نتحمل، ده احنا لا نتحمل ان نمشي يعني ان امشي حافل القدمين عليه وسط الظهيره يعني. فما بالك بقى لما يكون بيغلي قطران ده هو يصب على الانسان، او يكون يعني سراويل الانسان من ذلك او غير ذلك، فهنجد لا نتحمل كل امر. احنا بنشوف مشاهد كثيره جدا، بس احنا فصلنا الدنيا عن الاخره، لكن لو ربطنا الكلام ده بالاخره زي ما الايات بتعلمنا وزي ما السنه بتعلمنا، هنجد دايما انا شايف الرادع ما بغفلش عنه، لكن احنا غابت عندنا مشاهد الاخره، وبالتالي انحرف الانسان. بينحرف ازاي؟ بتغيب عنه مشاهد الاخره. قلنا السنه يعني كيف ربطت ما بين الدنيا والاخره، وايضا هذه الامور الغيبيه كيف عبر عنها بامور حسيه، يبقى عشان نكون ايه توصلنا الى ذلك الاحساس. رايتم شوك السعدان لما يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم على الكلاليب، رايتم شوك السعدان، الكلاليب هتبقى كده. طبعا شتان بالامرين، بس ده صور تقريبيه، صور تقريبية، لان الامور الغيبيه انا مش شايفها. تقول لي مثلا ده في طعام اسمه كذا كذا، انا معرفوش، لكن انت بتقربهولي تقول لي شبه كذا او شبه كذا عشان انا اقدر اتصوره، هذا التصور. فبرضك هنا السنة بتعلمنا ازاي نتصور هذا الامر من خلال الرابطة ده، هي خلال يبقى اقرب صورة قربنا الى هذا المعنى، اقرب صورة. احنا بينا قبل ذلك احنا بنقرأ في سورة القارعة، هي سورة محفوظة، القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تكون الجبال كالعين المنفوش. الجبال لما تنسف يبقى شكلها ازاي؟ طب الناس لما تخرج من القبور يبقى كالجراد المنتشر ازاي؟ يبقى كالفراش المبثوث ازاي؟ يبقى دي صور، احنا عارفين الفراش المبثوث يبقى بيبقى شكله ازاي، عارفين العهن المنفوش ده الصوفة لما يعني بتبقى ازاي، صوفة منفوشة كده تبقى ازاي، والجبال هيبقى كده. فدي صور تقريبية، الصور دي بتقرب لنا اللي احنا مشوفناش تنسب ازاي، ولكن ادي الجبال. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. الارض هتكون ازاي، هتكون ازاي؟ يبقى كل ده هو احنا تقريب لهذه الصوره، يبقى دي صور غيبيه، لكن السنه والقران يعلمان الانسان كيف يرى هذه الامور بالصور التقريبيه، هي غيبيه لكن بنشوفها بالصور الحسيه التي ارشدت اليها الايات او ارشدت اليها السنة. تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين أمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أليم يوم القيامة، مش هيخسر نفسه بس وأحبابه كلهم، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. ربنا بيكتب عليه الضلالة، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا من هذه الدروس المستفادة، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى دعانا ان احنا نستجيب لامره، ولكن عشان احنا يعني الصور يبقى صور صحيحه وتصور صحيح، لما دعانا الله عز وجل لذلك ليس لحاجه الرب الينا سبحانه وتعالى، او ان استقامه العباد دي هتؤثر في ملك الله عز وجل زياده، او ان معاصي العباد هتؤثر في ملك الله سبحانه وتعالى نقصانا، لا لا يتاثر الملك ده لا بالزياده بالطاعات بتاعتنا ولا ان هو ينقص بهذه المعاصي. وربك سبحانه وتعالى غني حميد، يبقى لما دعانا يبقى الصالح لمصلحتي انا، يبقى الدعوه دي كان استجيب ربكم، لو انا استجبت ما لنا، يعني ربك غني حميد، ربك غني حميد، استجيب ربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، فيش بقى رجوع مره ثانيه، ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير، اين تذهبون؟ اين المفر؟ ولا يستطيع الإنسان أن ينكر ذلك العمل، ليه؟ لأن الله عز وجل سيقيم الشهود من الإنسان، هيقيم الشهود. يبقى ممكن إحنا نطعن في شهادة الغير، لكن تطعن بقى في شهادة أعضائك، الإيد والرجل والسمع والبصر والجلد وكل دي لما تشهد عليك. وما لهم وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. طب لو كان تولي الإعراض ما استجابش الأمر الرب سبحانه وتعالى، فده هيعود علينا إحنا بالمضرة. فربك غني حميد، ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. افتكر دايما كده، افتكر عشان لو يدخل الزهو لدخل النفس، انا الحمد لله بقيم الليل وبصوم النهار وافعل من الطاعات كذا وكذا، ممكن كده وكان الانسان بيمن بها على الرب سبحانه وتعالى، او ان هو يدخل الى قلب الزهو والعجب. اعلم يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن جميع هذه المخلوقات، جميع غني عن هذا الخلق جميعا. يبقى دايما نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني الواحد لما يتخيل كل الجموع الغفيره دي بدايه الخليقه الى نهايتها من جن وانس كده كانوا على التقوى والهدى، مش هيزاد في ملك الله سبحانه وتعالى شيء ابدا. والعكس كده، لو ان اولكم واخركم وانسكم جنكم كانوا على افجر قلب منكم رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى ان تكفروا انتم ومن في الارض فان الله لغني حميد. واحد افتكر كده دايما، الكلام ده موجه الي انا ليس الى غير، ليس الى غير، عشان ما يبقاش في مجال للعجب او الزهو، انا بفعل وبفعل وبفعل، يعني ما فيش مجال ابدا، انت بتفعل لنفسك، يعني انت بتفعل لنفسك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. منش أبدا، مفيش مجال، مفيش مجال حتى في حديث النفس كده، يعني مفيش مجال أرى نفسي أن أنا يعني أفضل مثلا من غيري، أو أنا بفعل وأفعل، مفيش مجال أبدا. يعني ده أنت لو كفرت، يعني رب غني حميد، يبقى طب لو أنا أطعت فده يعود عليك أنت، يعني هذا لا يعود بالنفع على الرب سبحانه وتعالى. فاستجيب ربكم، ولما دعاني سبحانه وتعالى استجابة عشاني أنا، عشان أنا لا أكون من أهل النار ولا أعذب بالنار، وعشان أستمتع بما أعد لنا ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. وبالتالي الآيات بتحركنا كده، خلي بالك مفيش مجال مرة ثانية إن إحنا نعود، مفيش مجال إن إحنا نستأنف في الحياة مرة ثانية، هي لمرة واحدة، العمر ده منحة من الرحمن لمرة واحدة، وهذه كان مفترض يعني تستغله إزاي، تستثمره ازاي، وخلي بالك اللحظة اللي بتمر مش هتيجي تاني، مش هتيجي تاني. أنا عبارة عن مجموعة من اللحظات، كل لحظة بتمر مش هتأتي مرة ثانية، مرة ثانية. يبقى لكن حنظهر الندم والتأسف على ما فات وما فرطنا فيه في جنب الله سبحانه وتعالى. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبه سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. استجيبوا لربكم، يبقى دعانا لربنا سبحانه وتعالى الجنة والمغفرة، دعانا لذلك سبحانه وتعالى. يبقى والله يدعو إلى دار السلام، يبقى استجيبوا لربكم. ما في استجابة العبد وربي، الله دعانا إلى دار السلام، الله يدعوكم إلى الجنة، يدعوكم إلى المغفرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. الآيات دي بتبين لنا طبيعة الإنسان، طبيعتي أنا، أنا طبيعتي لما بيجي هذا الأمر ممكن الإنسان بيبقى عنده فرح وعنده بطر أيضا، يعني فرح فخور، يبقى كده بيبقى عنده زهو. طب لما تيجي بقى الأخرى سيئة أو يضيق عليه في المعايش فإن الإنسان كفور، هتجد أنه عنده يأس وقنوط بالرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. للعبودية الله سبحانه وتعالى باسمه الوهاب، والله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يبقى دي عطية من رب سبحانه وتعالى، عطاء، هذا عطاء من رب سبحانه وتعالى. الله تعالى رزقك بالذكور، رزقك بالإناث، ربنا سبحانه وتعالى رزقك بخلط من الذكور والإناث، هذه عطايا الرب سبحانه وتعالى، هذه عطايا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء عقيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطى فلان، الله تعالى منع عن فلان، هو عليم قدير بقدرته سبحانه وتعالى، عليم ما يصلح العباد، الله يعلم المفسد من المصلح دائما كده. أنا في ظني كده الإنسان الذي حرم الأولاد يعني بيتأسف أسفا شديدا، يتأسف كده أسفا شديدا، يعني ما أدراك أن ذلك الولد يكون مصدر شقائك، أنت مصدر شقائك، فما أدراك بذلك. وإحنا أرينا في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الغلام الذي قتله القدر، يعني هذا الغلام لو وصل إلى سن الشباب يبقى حنجد أنه يحرك الأبوين إلى الطغيان والكفر. يبقى أبواه كانوا إيه؟ كان مؤمنين، يعني كما قرب الله سبحانه وتعالى لو ده وصل لسن الكبر وصل لسن كان يعني يرقمه طغيانا وكفرا. فتخيل ده الولد بيبقى مصدر السعادة لكن بيبقى ممكن مصدر الشقاء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الله يعلم أنتم، مش معنى كده أن الواحد ما بيسعاش، لا الواحد بيسعى بس خلاص، هذا قدر رب سبحانه وتعالى، قدر رب. بيتأسف الإنسان ويشعر بإحباط ويشعر بهزيمة شديدة جدا وسط الناس أن هو معيوب. فعلى ذلك أنت تعلم الخير أم الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم أعلم أم الله؟ رب سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحني أنا وما يفسدني. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبقى المطلوب ان احنا نتعامل بالرضا مع القدر، نتعامل بالرضا. الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه باناث بيشعر برضه كده بنقصان، يشعر بنقصان. لما ما يكونش بلا اولاد يشعر بنقصان، لما يكون اناث يشعر بنقصان. هي نفس القضيه، لما كان برضه هم بيشعروا بالعار يعني بيشعروا بالعار. فهنا نفس القضية، كانوا بيشعر بالعار ان هو عنده بنات. دي يعني عطايا الرب سبحانه وتعالى، عطايا. ممكن الولد يكون مصدر شقاء الانسان، الولد ده ذكر ان احنا بنطلبه ممكن يكون مصدر شقاء الانسان. عندنا هو عندنا الكلام واضح تماما هو في قصة الخضر عليه السلام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حمى هذين الأبوين، يبقى لما أمر الخضر بقتل ذلك الولد في صغره، لأنه لو وصل إلى سن الشباب لأرهق الأبوين طغيانا وكفرا، يبقى يتحولوا من الإيمان للكفر. فكان حماية للأبوين، حماية للأبوين. ده يخليه الله عليم قديم بقدراته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وعليم ما يصلح العبد وما يفسد العبد. ده خليني أنا أسلم كده وأرضى عن ربي سبحانه وتعالى، وأرضى بما قدر ربي سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الوحي ده اللي احنا بنتعلم من خلاله، وبالتالي المطلوب أن نتبع ما أوحى به ربنا سبحانه وتعالى إلى الرسول. وأنزل عليك الكتاب والحكمة، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عطايا الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يسر لنا السبيل لكي نتعلم من هذا الوحي الذي أنزله على رسوله. وهذه مصدر العلم والمعرفة، هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى القرآن هو سبيل العبد للهداية، وسبيل العبد لكي ينقذ من الضلالة. يبقى لو أنا عايز ننقذ من الانحراف، وعايز أنا أستقيم على ربي، عليك بالقرآن. القرآن ده الكتاب، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ورحمات الله عز وجل. دي مش مصادر متعددة، ده مصدر واحد أهو، يعني مصدر عز الإنسان، مصدر كرامة الإنسان. يبقى ده السبيل لكي ننقذ من النار، والسبيل الذي يقود الإنسان إلى الجنة، هذا القرآن، هذا القرآن. وقرآن ميسر جدا، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الكلام صريح. طب أنا عايز طريق، عايز الجنة، الجنة هتبقى يعني خلي القرآن يقودك، هو القرآن يقود الإنسان إلى الجنة وينقذ الإنسان من النار. لأن من غير القرآن وغير السنة كانش لنا إحنا معرفة. يعني وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يبقى العلوم اللي إحنا وصلنا لها وتعلمناها ده من كتاب الله سبحانه وتعالى، من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى عشان كده يوم القيامة أهل الإيمان لما يرون أن الله تعالى يعني ينزع ذلك النور من المنافقين، ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى زي ما هم أساسا يعني كان لهم ذلك الحظ من هذا النور من كتاب ربهم، فهو ده هيبقى النور الذي يقود هؤلاء على الصراط في الظلمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى برضك هنا بيان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أنا عايز كده أسير في الطريق المستقيم، يبقى عندك النموذج العام له. يعني أقول لك عليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. يبقى أذنك كده مع ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وبصرك يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينصرف لا ينصرف. وده إحنا بنرى يعني من أحوال الصحابة رضي الله عنهم، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى رؤية رأى الفعل وبالتالي ينفذ. عمار بن ياسر رضي الله عنه لما بيسأل وبيخلل اللحية، فقالوا له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. يبقى هذه إيه الحالة هو. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين برأي كان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. يبقى الرؤية دائما كان خلع النعال، خلع النعال الرؤية كلها يعني رؤية. فيبقى هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت عايز تسير في الطريق المستقيم، يبقى بالضبط كده زي ما احنا في الدنيا، يبقى أنت قاصد إلى منزل ما، فنقول لك يعني هذا رجل ذهب إلى المكان اللي أنت بتطلب، فإيه المطلوب؟ يبقى عينك أساسا لا تنصرف عنه، عينك لا تنصرف عنه، هو حيوصلك. يبقى فلان ده حيوصلك، يبقى عينك ما تنصرفش عنه، بقاش في الزحام كده يعني أنت تتوه أو يعني على ذلك يتوه نظرك إلى هذا الإنسان، لكن ده أساسا هو ده حيوصلك للمنزل. هتعمل إيه؟ يبقى أنا مش هطرف بعيني، مش هطرف بعيني، وبالتالي يعني على ذلك أنا أسير خلفه لغاية ما يوصلني إلى المكان. يبقى تخيل لو قيل لك ذلك، يبقى عمري ما حنصرف، لأن حتوه بقى وسط ذلك الزحام. فربنا سبحانه من رحمته أنه جعل لنا القدوة متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهادي والداعي إلى ذلك الصراط هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما بقول اهدنا الصراط المستقيم، فأقول لك أن الداعي والهادي إلى ذلك الصراط هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه المطلوب؟ أن تقتدي به، أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يبقى أنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والهداية إلى الله بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى لما بيهدى الإنسان إلى الطيب من القول ويهدى إلى هذا الصراط المستقيم، كل ذلك برحمة الله عز وجل وبفضله سبحانه وتعالى وبإنعامه. إحنا ما كانش لنا دراية بأي شيء، كانش لنا دراية، ولا نستطيع أن نميز بين الحق ولا الباطل ولا الحلال ولا الحرام، ولكن كل ذلك كان بفضل الله عز وجل. تعلمنا من كتاب الله سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقمنا هذه المعايير والموازين التي خلاها حتى لا ننحرف. ورحمات الله سبحانه وتعالى أنه أرانا يعني سبيل المجرمين، وربنا سبحانه وتعالى أرانا سبيل المؤمنين. يبقى ده سبيل واضح أهو، هؤلاء دول صاروا في هذا الطريق حتى وصلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، وهؤلاء يبقى دول انحرفوا فكان مآل هؤلاء. ده احنا شايفين حتى المآلات، والأمر مش هيختلط علينا ولا يشكل علينا أبدا. هذه إيه؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني شايفينه، شايفين سبيل المجرمين. أنا أسير في الطريق ده بعد كده؟ طب أدي سبيل المؤمنين هم وأدي سبيل المجرمين، أي السبيلين ستسلك؟ يبقى ده مش نقول لك خلاص والله أجرب حظي، ده أنا شايف كمان يعني نهاية الطريق هنا وهناك. أدي سبيل المؤمنين وماذا يوصل هذا نهاية الطريق ده يوصلنا لإيه، وأدي سبيل المجرمين نهاية الطريق ده يوصلنا لإيه. إحنا على يعني نكون على بصيرة من أمرنا، وما فيش عذر بقى للإنسان، فيش عذر أبدا. يعني أدي سبيل المجرمين لكن هو صار في ذلك السبيل، نقول لك طب النهاية يمكن مش عارفها، لا ده النهاية واضحة تماما، هو ده الطريق ده موصل إلى كذا، هذا الطريق موصل إلى كذا، لكن هو أراد أن يسلك هذا الطريق، لم يسلك طريق أو سبيل المؤمنين وسلك هذا الطريق الآخر موصل إلى النار، وبالتالي لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. إنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ده كانت آخر هذه الدروس المستفادة من هذه سورة الشورى. حننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية وهي سورة الزخرف وأيضا سورة من سور القرآن المكي، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك الأمر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.